الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة آل عمران من الآية 109 إلى 112. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي إلى الله مصير الخلق كلهم، الصالح والطالح والمحسن والمسيء، فيجازي كلا منهم ما يستحقه من غير أن يظلم أحدا منهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم أي أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وقيل معناه كنتم خير أمة عند الله في اللوح المحفوظ. المهم أن الخيرية باقية ومستمرة في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يفهم من قوله كنتم أن الخيرية كانت في الماضي ثم انتهت، لا، فالمعنى المراد أنتم خير أمة، كما في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل، مع قوله في الآية الأخرى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. لاحظ هنا، قال في الآية كنتم، بينما في الآية الثانية والمعنى واحد أنتم. فقال أهل العلم: إدخال كان في مثل هذا وعدم إدخالها بمعنى واحد، فالكلام معروف معناه. خير أمة أخرجت للناس، أي ما أخرج الله للناس أمة خيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عند هذه الآية، قال: خير الناس للناس تأتون بهم، لما ذكر كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، انتهى. والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. قال تعالى: تأمرون بالمعروف، تأمرون بالإيمان بالله ورسوله، وتأمرون بالعمل بشرائعه، وتنهون عن المنكر، وتنهون عن الشرك بالله وتكذيب رسوله، وعن العمل بما نهى عنه. هذا المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن جرير الطبري رحمه الله مبينا لنا أصل تسمية ما شرعه الله سبحانه وتعالى معروفا وما نهى عنه منكرا، قال: وأصل المعروف كل ما كان معروفا فعله جميلا مستحسنا غير مستقبح، وين؟ قال: في أهل الإيمان بالله، يعني عند أهل الإيمان بالله هو أمر معروف وجميل ومستحسن. وإنما سمي طاعة الله معروفا لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله، يعني لأنه موافق لشرع الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود. قال: وأصل المنكر ما أنكره الله تبارك وتعالى ورأوه قبيحا فعله، ولذلك سميت معصية الله منكرا، لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها، انتهى كلامه رحمه الله. هذه أصل التسمية، فالمعروف هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأذن به وأمر به، والمعروف ما شرعه الله وأمر به، ويعني شريعة الله سبحانه وتعالى، والمنكر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، يبدأ من الشرك إلى أصغر معصية. قال ابن طيب: قال: وتؤمنون بالله، تصدقون بالله فتخلصون له بالتوحيد والعبادة وتنقادون لأمره. ذكر هنا ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث التي تدل على فضل هذه الأمة، ثم قال: هذه الأحاديث في معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح. كما قال قتادة بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة فقال هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله منها. رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بالكلام مازال لابن كثير قال: ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا الآية. ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل عليه لكان خيرا لهم عند الله في دنياهم وآخرتهم. منهم المؤمنون، يعني من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، المؤمنون المصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به من عند الله. منهم عبد الله بن سلام، كان يهوديا ومن علماء اليهود، فأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصار صحابيا فاضلا. هذا المقصود بمنهم المؤمنون. وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم، هؤلاء الكفار من أهل الكتاب بكفرهم لن يضروكم أيها المؤمنون إلا أذى، إلا ما تسمعونه منهم من كفرهم ودعوتهم لكم إليه، إلى الكفر يعني الذي هم عليه. قال ابن كثير: ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال تعالى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، قال: وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، هذه قبائل يهودية كانت تسكن المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كلهم أذلهم الله. قال: وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن، وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم، وهم كذلك، ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. انتهى كلامه. وإن يقاتلوكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، يعني كناية عن انهزامهم، لأن المنهزم يحول ظهره إلى جهة الطالب، يعني يعطيك ظهره ويهرب، هذا المقصود، هذا معنى يولوكم الأدبار، فيفرون منهزمين ثم لا ينصرون. لا ينصرهم الله عليكم لكفرهم بالله ورسوله وإيمانكم بما آتاكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ضربت عليهم، أي على اليهود، الذلة، أي ألزمهم الله الذلة والصغار والهوان، أينما ثقفوا أينما وجدوا إلا بحبل من الله، يعني أينما وجدوا استضعفوا وقتلوا أو سبوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله، يعني إلا بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة، وحبل من الناس أي وعهد من الناس أي أمان منهم، وباءوا بغضب من الله أي رجعوا بغضب الله وانقلبوا به ولزمهم غضب الله، وضربت عليهم أي وجعلت عليهم وألزموا المسكنة اللي هي ذل الفقر. يعني حتى لو تجد اليهودي غنيا ومعه ما شوف الأموال بين يديهم الآن، لكن ذل الفقر موجود في قلوبهم لا ينفك عنهم. ضربه الله سبحانه وتعالى عليهم عقوبة لهم، ذلك يعني الذلة والمسكنة والغضب لزمهم بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يجحدون أدلته على صدق أنبيائه وما فرض عليهم من فرائضه، ويقتلون الأنبياء، قتلوا غير واحد من أنبياء الله تبارك وتعالى بغير حق يعني بالباطل، ولا يقتل نبي إلا بالباطل، والأنبياء لا يستحقون القتل، يستحقون الاحترام والتقدير والتوقير والنصرة، هذا الأصل، لكن هؤلاء يهود. ذلك بما عصوا أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله عز وجل، هذه صفتهم اليهود، وكانوا يعتدون يعني يتجاوزون الحلال إلى الحرام، فالعصيان الخروج عن الطاعة والاعتداء مجاوزة الحد. قال الإمام الطبري رحمه الله وبه نختم: فأعلم ربنا جل ثناؤه عباده، يعني أعلم الله سبحانه وتعالى عباده، قال: ما فعل بهؤلاء القوم من أهل الكتاب، يعني أخبرنا الله سبحانه وتعالى بما فعل بأهل الكتاب هؤلاء، قال: من إحلال الذلة والخزي بهم في عاجل الدنيا، يعني هذا الذي فعله الله سبحانه وتعالى بهم أن أحل عليهم الذلة والخزي في الدنيا، قال: مع ما ادخر لهم في الآجل من العقوبة والنكال وأليم العذاب. يعني الله سبحانه وتعالى أذلهم في الدنيا وأخزاهم، ومع هذا أيضا قد أعد لهم عقوبة ونكال وعذاب أليم يوم القيامة. لماذا؟ قال: إذ تعدوا حدود الله واستحلوا محارمه. لاحظ هنا الآن إيش الشاهد الذي يريده، يعني لما تعدوا حدود الله ووقعوا في محارم الله وعصوا الله سبحانه وتعالى وتجاوزوا حدوده، أوقع الله عليهم الذلة في والمسكنة في الدنيا وسيعذبهم عذابا أليما في الآخرة. لكن ماذا يريد الآن الطبري رحمه الله؟ قال: تذكيرا منه تعالى ذكره لهم وتنبيها على موضع البلاء الذي من قبله أتوا لينيبوا ويتذكروا، وعظة منه لأمتنا. شوف أمرين: الأمر الأول تذكير من الله سبحانه وتعالى لليهود وللنصارى حتى يتقوا الله ويرجعوا ويعرفوا الخطأ من أين جاءهم البلاء. الأمر الثاني قال طبعا نفسهم هم عشان أيضا يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا ويتذكروا ويتخذوا ذلك عظة لهم، قال في نفس الوقت قال إيش؟ وعظة منه لأمتنا. أيضا هذا إيش؟ تحذير من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وعظة لكي يتعظوا ويعتبروا بما حصل مع اليهود فلا يفعلوا كفعلهم. قال: وعظة منه لأمتنا ألا يستنوا بسنتهم، يعني ما يمشوا على طريقتهم، هذا تحذير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة آل عمران من الآية 113 إلى الآية 115. قال الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء. قال بعض المفسرين: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالمقارنة هنا بين أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا متساوين. ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة؟ غيركم. قال فنزلت هذه الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب إلى قوله والله عليم بالمتقين. قال ابن كثير رحمه الله والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب، تقدم ذكرهم يعني في الآيات السابقة، وهؤلاء الذين أسلموا، فالمقارنة هنا صارت بأهل الكتاب أنفسهم، لكن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا واتبعوه والذين لم يؤمنوا. قال لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا، ولهذا قال تعالى ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. لكن على كل حال المعنى المقصود هنا أنه لا يستوي المؤمن مع الكافر. قال ولهذا، طبعا هنا انتهى كلام ابن كثير، هذه الزيادة من عندي، قوله هنا بل منهم المؤمن ومنهم المجرم، هذا من كلام ابن كثير، ثم التتمة من كلامي للتوضيح والتبيين. ولهذا قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة، أي كلام ابن كثير الآن، أي جماعة قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه متبعة النبي الله، فهي قائمة يعني مستقيمة. انتهى كلامه. يتلون أي يقرؤون آيات الله القرآن آناء الليل في ساعات الليل، فيتدبرون ويتفكرون فيه، وهم يسجدون أي يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم. وهذه الآيات التي الآن، هذا الوصف وصف لأهل الإيمان، يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يؤمنون بالله وبالبعث بعد الممات، ويعلمون أن الله مجازيهم بأعمالهم وليسوا كالمشركين، ويأمرون بالمعروف، يأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به، وينهون عن المنكر، وينهون الناس عن الكفر بالله وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند الله. يعني أنهم ليسوا كاليهود والنصارى الذين يأمرون الناس بالكفر وتكذيب محمد فيما جاءهم به، وينهونهم عن المعروف من الأعمال وهو تصديق محمد فيما أتاهم به من عند الله واتباعه، ويسارعون في الخيرات، أي ويسارعون فعل الخيرات ولا يتأخرون فيها ولا يؤجلونها خشية أن يفوتهم ذلك قبل الموت، وأولئك من الصالحين. هؤلاء الذين هذه صفتهم من أهل الكتاب هم من عداد الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، أي لا يضيع عند الله، بل يجزيهم به أوفر الجزاء، والله عليم بالمتقين، والله ذو علم بمن اتقاه بطاعته واجتناب معاصيه، أي لا يخفى عليه عمل عامل منهم، ولا يضيع لديه أجر من أحسن عمله. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الآية 116 إلى الآية 118 إن شاء الله من سورة آل عمران. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا تدفع عنهم العذاب أموالهم بالفدية، ولا أولادهم بالنصرة من الله شيئا. وخصهما بالذكر المال والولد خاصة، لأن الإنسان عندما يريد أن يدفع الشر عن نفسه يتقي بماذا؟ بماله، يفدي نفسه بماله، يعني يدفع مال من أجل أن يتخلص من الشر الذي سيقع فيه، أو يستعين بأبنائه. هذا عادة ما يفعله المرء لكي يتخلص من الضرر الذي سيلحق به. فهنا قد بين الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل منهم فدية يدفع مال من أجل أن يتخلصوا من عذابه يوم القيامة، لن يقبل هذا، وهذا لن ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. ولا أولادهم أيضا يستطيعون أن ينفعوهم بشيء ولا يرد عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا المقصود من الآية. وأولئك أصحاب النار، جعلهم من أصحابها لأنهم أهلها لا يخرجون منها ولا يفارقونها، كصاحب الرجل لا يفارقه، سماهم أصحابا، هم فيها خالدون، صحبتهم إياها صحبة لا انقطاع لها، وهذا تأكيد للصحبة الدائمة وعدم الانقطاع، ونسأل الله العافية والسلامة. هذه خطورة أن يموت الإنسان على الكفر، يخلد في عذاب جهنم. يعني أنت تصور الأمر وخطورة الأمر، يعني تصور الآن على مستوى شيء قليل جدا، لو أنك وضعت يدك على شمعة فقط، على نار شمعة، وضعت يدك على نار شمعة وتصورت أن هذا الوضع لا خلاص منه أبدا وستستمر على هذه الحال إلى ما لا نهاية، ماذا سيكون حالك؟ ماذا سيكون حالك في هذه الحال؟ تصور هذا العذاب، شيء لا يطاق أبدا ولا قدرة لعبد عليه. فهل هناك عاقل يتصور هذا الشيء ثم يقتحم أسبابه، يكفر ويعصي ويفعل كل ما فيه سخط الله سبحانه وتعالى؟ أمر عجيب من هؤلاء الكفار. ثم قال مثل ما ينفقون، أي شبه ما يتصدق به الكافر من ماله. هذا تشبيه، الآن يريد أن يشبه لك كافر يتصدق بماله، يريد أن يعطيك مثالا لهذا، ماذا سيحصل له؟ قال مثل ما ينفقون، يعني الكفار في هذه الحياة الدنيا، يعني يكون عندنا شخص كافر يذهب يتصدق وينفق ويعمل من الخير، تسمعون أنتم، فلان تصدق لجمعية خيرية، فلان تصدق لكذا، فلان فعل من الخير كذا وكذا من الكفار، ماذا يحصل مع صدقاتهم هذه؟ قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل، أي كشبه، ريح فيها صر، أي هذه الريح فيها برد شديد. تصور المثل الآن، أنت عندك ريح فيها برد شديد أصابت حرث قوم، يعني أصابت زرع قوم، رجل زرع مزرعة وخرج الزرع ونبت، وجاءت هذه الريح بشدة بردها وضربت هذه، إيش يحصل في الزرع؟ يهلك، خلاص ما عاد في زرع. شوف، يعني الآن ثمار هذه التي كان يريد أن يجنيها تعب وشقاء وكذا، بعدين يريد أن يجني هذه الثمار في لحظة، خلاص يريد أن يستفيد، تأتيه هذه الريح الباردة فتهلك له هذا الزرع. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، هؤلاء القوم ظلموا أنفسهم، كيف ظلموا أنفسهم؟ بارتكابهم الكفر والمعاصي وبمنعهم حق الله تبارك وتعالى، فأهلكته، أهلكت إيش؟ أهلكت الزرع. فمعنى الآية مثل نفقات الكفار وذهابها وقت الحاجة إليها كمثل زرع أصابته ريح باردة فأهلكته فلم ينتفع أصحابه منه بشيء. وكذلك الكافر لا ينتفع بشيء من صدقاته ونفقاته مع كفره، هذا المقصود. وما ظلمهم الله، تنبه هنا، لك وما ظلمهم الله، هذا الذي يحصل معهم من أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منهم ويبطل أعمالهم ويبطل أجورهم، لا يتقبل منهم نفقاتهم، هذا ليس ظلما من الله لهم. قالوا ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. بيش كيف ظلموا أنفسهم؟ بالكفر والمعاصي. لما كفروا، الكفر كان سببا في إبطال أعمالهم وكان سببا في عدم قبول نفقاتهم، وقد بين الله لهم وحذرهم، بين لهم بالأدلة القاطعة أنه لا يقبل عملا من عامل إلا مع إخلاص التوحيد له والإقرار بنبوة أنبيائه وتصديق ما جاءوهم به، ولكنهم أبوا إلا الكفر، فلذلك ردت نفقاتهم وأحبط الله أعمالهم. إذن من الظالم؟ هم الذين ظلموا أنفسهم بأن لم يطيعوا الله سبحانه وتعالى فيما أمرهم به ولم يجتنبوا ما نهاهم عنه، فحصل معهم هذا الذي ذكر. يا أيها الذين آمنوا، لأن الخطاب للمؤمنين، ماذا يأمرهم الله سبحانه وتعالى؟ لما يأتيك يا أيها الذين آمنوا، إذن هو أمر أو نهي، فأرعيه سمعه كما قال السلف، يعني انتبه له. يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا بطانة من دونكم، هذا إيش؟ نهي. لا تتخذوا بطانة. ما معنى البطانة؟ بطانة الرجل خاصته، أي الأصحاب المقربون منه، الذين يعلمون أسراره ويستشيرهم في أمره، هؤلاء هم بطانة الرجل. سموا بطانة تشبيها لهم ببطانة الثوب التي تلي بطنه. أنت الآن لما تلبس ثوب، الثوب هذا له ظاهر وله باطن. الباطن هذا الذي هو من جهة جسمك، الذي يمس جسمك، هذا الباطن هو البطانة. يعني ما زال عندنا اليوم، عندنا هنا في الشام يقولون للقماش الذي من الداخل يقول له البطانة، هذا الأصل لغوي صحيح، وهذا أصل الكلمة. شبههم بهذا لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيره. من دونكم، من غير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير المؤمنين، أي لا تتخذوا أولياء وأصحابا أصفياء من غير أهل دينكم. من غير دينكم، تنبه لهذا. ثم بين العلة في النهي، لماذا هذا النهي؟ لماذا نهيتنا يا ربنا على أن نتخذ من غير المؤمنين بطانة؟ قال لا يألونكم خبالا، أي هؤلاء الذين هم من غير ملتكم لا يقصرون ولا يتركون جهدهم في إدخال الشر والفساد عليكم. الخبال الشر والفساد. لا يألونكم يعني لا يدخرون جهدا ويبذلون كل وسعهم ويعملون كل ما يستطيعون عليه من أجل إيش؟ أن يدخلوا الشر عليكم والفساد. ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم، يعني يتمنون لكم العنت اللي هو المشقة، يتمنون لكم ما يشق عليكم من الضرر والشر والهلاك. إذن هم من الداخل مهما رأيت منهم من الظاهر أنهم نصحة، لكن هم في حقيقة الأمر يبطنون لك ها إيش؟ يبطنون لك الغش والخيانة والخديعة والمكر بك، ويحبون لك الشر إذا تمكنوا منه فعلوا. لذلك بارك الله فيكم، لما خالف المسلمون أمر الله سبحانه وتعالى إيش حصل فيهم؟ نزل عليهم العذاب من الله سبحانه وتعالى. ابن العلقمي الرافضي كان وزيرا عند أحد الخلفاء العباسيين، مكن له وجعله من بطانته، فكان وزيرا له، فتآمر وكان سببا في إدخال التتار إلى بغداد. هذه النتيجة، شيء طبيعي. قد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا وبين لنا، ولكنهم ما أخذوا بتحذير الله سبحانه وتعالى ولا أتمروا بأمره في هذا، فحصل ما حصل. قال: قد بدت، أي ظهرت البغضاء، أي البغض، معناه ظهرت أمارة العداوة من أفواههم بالشتيمة والوقيعة في المسلمين، وقيل بإطلاع المشركين على أسرار المسلمين، وما تخفي صدورهم من العداوة والغيظ أكبر أعظم مما قد بدا لكم بألسنتهم. قد بينا لكم أيها المؤمنون الآيات، يعني العبر، أي قد بينا لكم أيها المؤمنون من أمر هؤلاء الكفار الذين نهيناكم أن تتخذوهم بطانة من دون المؤمنين، بينا لكم ما تعتبرون وتتعظون به من أمرهم إن كنتم تعقلون، يعني إن كنتم تعقلون مواعظ الله وأمره ونهيه وتعرفون نفع ذلك لكم وكم يعود عليكم بالخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون أمر الله تبارك وتعالى وينقادون لأمره ولا يعصونه. والله أعلم، والحمد لله.